السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا عبد العزيز جزاه الله خير، طلع المواضع التي نريدها من فتح الباري، وفيها يعني فوائد معك الكتاب. طيب في الموضع الأول حديث أم سلمة، باب من سمى النفاس حيضا. بطبيعة الحال وين أخونا السودان كان بيود أنه يحضر عشان يستفيد، لأنه هو الذي نبهنا على هذا جزاه الله خير. جاء طيب، لعنا نقدم مجال الثاني على هذا. الموضع الثاني اللي أمامكم باب الحج على الرحل. يعني استشكلنا قلنا وش فيه، يعني هذا تحصيل حاصل طبيعي، يعني أن الإنسان يركب، يعني مثل ما تقول باب الركوب على المرتبة، مرتبة السيارة، يعني إنسان بيركب في السيارة وين بيجلس إلا على المرتبة، يعني هذا أمر طبيعي. فكذلك الذي يريد يركب على الراحلة بيركب على القتب، يعني الذي يوضع على ظهر الراحلة. لكن الحافظ هنا يعني جزاه الله خير أفاد بمعنى لعله هو المراد، قال قوله باب الحج على الرحل وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. طبيعة الحال الحافظ يعبر عن معنى قائم عنده يحكمه العرف، فالحافظ ما كان في وقتهم سيارات، فالناس يعرفون أن القتب يعني من الأشياء التي فيها قساوة، أو من المراكب التي فيها قساوة، يعني ليس مريحا. فالذي يركب على القتب قد يلاقي شدة في الركوب على الراحلة، يعني ليس فراشا وثيرا. متى يكون وثيرا؟ يمكن أنه مثلا لو كان في هودج بالنسبة للمرأة، أو حتى بالنسبة للناس الآخرين الذين يضعون الرحل ويضعون عليه فراشا وثيرا، يعني يريحهم من قسوة القتب وظهر البعير. تعرفون أن البعير يتحرك يمنة ويسرة، ويعني يمكن يتعب الإنسان وهو راكب على ظهره، فإذا كان وضع عليه أشياء وثيرة مريحة تقيه على الأقل من هذا الترنح يمينا وشمالا، وفي حال ارتفاع البعير أو صعود على مكان ما وهلم جرا. لكن القتب يبدو أنه جاف، فهذا ما فيه ترفه، فيه تقشف، هذا الذي يريده الحافظ ابن حجر بكلامه هذا، ولعله هو المعنى الذي أومأ إليه البخاري، يعني على أساس عائشة رضي الله تعالى عنها ما دام أنها ذهبت لتعتمر على قتب، فهذا يدل على أن هذه حياتهم وأنها ليست حياة ترفه. طيب لعل نذكر الموضوع الثاني على أساس يعني نمشي في موضوعنا، وأخونا هذا هو قد حضر. تأخرت علينا يا شيخ، احنا أوقفنا الفائدة علشانك. طيب يقول في باب من سمى النفاس حيضا، يقول قوله باب أو باب من سمى النفاس حيضا، قيل هذه الترجمة مقلوبة، هذا قول، لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، يعني فيه تقديم وتأخير، هو بمعنى مقلوب، لكن بدلا من أن يقول مقلوبة قال فيه تقديم وتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس. ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى يعني من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فيطابق ما في الخبر بغير تكلف. وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم. نعم، لأن البخاري يقول من سمى، فالكلام في التسمية وليس في الحكم، إلا فحكم النفاس يمكن أن يكون حكم الحيض وفيه خلاف. يقول: وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي. وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول يعني بالأعم، وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة والله أعلم. طيب، على كل حال في هذه الأقوال كلها تدل فعلا على أن هناك إشكالا في هذه الترجمة التي حصلت عند البخاري. طيب، أخونا جزاه الله خيرا فطن إلى إسناد البخاري، وطبعا أنا ما ركزت عليه لما ذكرت الحديث لأن الكلام كله كان مصبا على المتن، فنحن نناقش الآن المتون ولم نتعرض للإسناد. فيقول: كيف أن المرقم وهو محمد واد عبد الباقي أعطى هذا الحديث رقما وهو 1516 مع أنه معلق، معلق بقوله: وقال أبان حدثنا مالك ابن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها، فقوله وقال أبان يدل على أن الحديث معلق. أولا خلونا نشوف كلام الحافظ خاصة في أبان هنا. يقول: قوله وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به، وسمعناه بعلو في فوائد أبي العباس بن نجيح، ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق، والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب وهو بفتح القاف والمثنات بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام، وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ فأحقبها أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب، فقوله في رواية أبان على قتب أي حملها على مؤخر قتب، والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب، فإن القصة واحدة. طيب، الحافظ أفادنا فقط في أن أبان هذا هو ابن يزيد العطار، وأن البخاري فعلا علق هذا الحديث عن أبان وأنه وصله أبو نعيم في المستخرج. كون البخاري رحمه الله يورد بعض الأحاديث المعلقة في بداية الأبواب هذا ليس مستغربا، لأن هذا كثير جدا عند البخاري، وقد بلغت المعلقات التي فيه يمكن قرابة 1500 حديث وأثر. لكن بالنسبة للأحاديث المرفوعة المعلقة عند البخاري هي 159 حديثا كما نص على ذلك الحافظ في النكت، وقد وصلها في كتابه تغليق التعليق. بقي الإشكال هنا، يعني لا إشكال في أن البخاري يعلق، هذا كثير يعني وهذا معروف من عادته ولا يعيبه، لكن لماذا أعطى محمد فؤاد عبد الباقي المعلق رقما؟ فالذي يظهر أن محمد فؤاد عبد الباقي يفرق بين حديث أخرجه البخاري في مواضع أخرى من صحيحه وبين حديث لم يخرجه البخاري موصولا، فإذا كان الحديث مخرجا عند البخاري في مواضع أخرى من صحيحه فإنه يعطيه رقما، وهذا واضح كما في المثال الذي معنا. لكن يبقى السؤال، لو أن البخاري علق حديثا لم يصله في موضع آخر، فهل سيعطيه رقما؟ هذا يحتاج إلى تتبع الأحاديث التي رقمها محمد فؤاد عبد الباقي، والذي في ذاكرتي أنه يعطيه رقما مثل ما ورد في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الحديث فيما أذكر ليس له طريق أخرى عند البخاري إلا هذا الموضع، ومع ذلك أعطاه رقما. فكأنه يفرق، لأن هناك حديث لا يعطيها رقما وهي أحاديث مرفوعة، فلماذا لا يعطيها رقما؟ الذي يظهر أن البخاري إذا أورد جزءا من الحديث حتى وإن كان الحديث معلقا، فكان محمد فؤاد عبد الباقي يعامل هذا معاملة الحديث الموصول فيعطيه رقما. أما إذا كان البخاري تصرف في الحديث، مثل لو اختصره كما صنع في بعض الأبواب، ولعل هناك شيء قريب منا هنا، الجهاز علق شوي يعني ما تظهر الكتابة، لعله يرضى علينا بعد شوي. فإذا كان الحديث علقه مثلا، لو قال ابن عباس ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية الأدير، هذا يعني حديث علقه البخاري، لكن ما أعطاه محمد فؤاد عبد الباقي رقما. لماذا لم يعطه رقما؟ أولا لأنه لم يأتي بشيء من الإسناد، وإنما قال ابن عباس. شيء آخر أنه لم يورد الحديث بتمامه، فأقول يعني مثل قوله قال ابن عباس ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ، هنا ما أتى به أو ما وضع له رقما لأن البخاري ما جاء بالإسناد، ولأنه اختصر المتن، فكأنه لا يرى أن هذا حديث تام. أما هذا المثال الذي معنا وأمثاله كثيرة، يعني حديث المعازف مثلا، تعرفون الخلاف فيه هل هو معلق أو لا، أعطاه رقما، قال البخاري قال هشام بن عمار، ثم أعطاه محمد بن عبد الباقي رقما. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشيطان، لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ الصدقة، وجاء الشيطان ليأخذ من تمر الصدقة فأمسك به، البخاري قال عثمان بن الهيثم، فصار الحديث معلقا بهذه الصفة، يعني علقه عن عثمان بن الهيثم، ومحمد فؤاد عبد الباقي أعطاه رقما. ومثل ما معنا هنا قال أبان، وهذا كثير يعني عنده. كذلك حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري قال أحمد بن شبيب، فصار الحديث معلقا ومع ذلك أعطاه رقما. فواضح من تصرف محمد فؤاد عبد الباقي أنه إذا ذكر جزء من الإسناد وذكر المتن تماما، بالذات أهم شيء جزء من الإسناد، أنه يعامله معاملة الحديث المتصل، خاصة لو كان من علق البخاري الحديث عنه شيخا للبخاري، فمثلا عثمان بن هيثم شيخ للبخاري، هشام بن عمار شيخ للبخاري، أحمد بن شبيب شيخ للبخاري. أما أبان بن يزيد العطار فهو ليس شيخا للبخاري، البخاري يروي عنه بواسطة، فهنا لأجل وجود جزء كبير من الإسناد فعامله معاملة الحديث المتصل. ويبقى السؤال، هل هذا في كل حديث بهذه الصفة أو هناك بعض الاستثناءات؟ مثل هل هناك تفريق بين ما جزم به البخاري عن من علق الحديث عنه، وأما إذا أورده بصيغة التمريض فلا يعطيه رقما؟ أنا ما يحضرني مثال على هذا، ولا أستطيع أقول لكم يعني، لأن المسألة متعلقة بمن؟ محمد فؤاد عبد الباقي. لو كانت بالبخاري كان يمكن يعني نعنى بهذا، لكن هذه مسألة فنية يعني في الترقيم. وتحتاج إلى من يتابع مثل هذه المعلقات حتى يعرف طريقة محمد واد عبد الباقي، هل يفرق بين ما جزم به البخاري وبين ما أورده بصيغة التمريض. الأمثلة التي مرت معنا كلها مما جزم به البخاري كلها يقول فيها وقال فلان وقال فلان، وهذا مجزوم به، لكن نحتاج ننظر في حديث يورد البخاري جزءا من إسناده ويكون أورده بصيغة التمريض، هذا في الحقيقة يقل وجوده، يحتاج إلى تعب وبحث، وأنا لا يحضرني عليه مثال والله تعالى أعلم. طيب ننظر في باقي الأرقام، بقي عندك شيء؟ قصدك يعني يمكن يكون البخاري أورد هذا الحديث متصلا من طريق أبان في موضع آخر؟ لا، هذا لو أي أنت ما انتبهت معنا الظاهر لما قرأنا الكلام، أنت كنت برا. الحافظ بن حجر بيّن أن الحديث وصله أبو نعيم في المستخرج، لو كان موجودا موصولا عند البخاري ما قدم عليه أحدا، لقال هذا الحديث وصله البخاري في الموضع الفلاني، فما ليس موصولا عند البخاري من طريق أبان. أعيد لكم قراءة الكلام، قوله وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به، وسمعناه بعلو في فوائد بالعباس بن نجيح، ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق، والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب، وهو بفتح القاف والمثنى بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام، وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ فأحقبها أي أردفها، أنت قصدك هذا ها؟ وقد وصله وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ فأحقبها، اللي هو آخر هذا الكتاب هذا الباب الذي معنا. يقول البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. هذا اللفظ يعني من طريق عمرو بن علي الفلاس وليس من طريق أبان بن يزيد العطار. طيب. لعلك تعطينا بعض الأرقام، الرقم اللي يليه يعني احنا قلنا 300 هذيك 1517 هو الذي قرأناه قبل قليل. ها؟ إيه لكن الذي قرأته الآن اللي قال ابن حجر أنه وصله هو نفسه 1556. طيب هو في كتاب الحج أيضا في باب كيف تهل الحائض والنفساء، والارتباط بين الباب والحديث واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، فتهل الحائض والنفساء وتصنع ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. طيب عطنا الرقم اللي بعده، يعني ما يزال يعني أبواب الحج ظاهر يعني موضوعها واضح، بس بيودنا نشوف لو جاء في غير أبواب الحج، لكن لابد نتتبع الطرق. اللي بعده كم؟ 1561 قريب منه يعني في كتاب الحج أيضا 61 و62 كلها. طيب هذا 61 باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وأيضا الارتباط واضح، فعائشة رضي الله تعالى عنها حجت متمتعة، هي قالت هذا أنها حجت متمتعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وأخبرها بأن يعني ما تصنعه هذا يغنيها عن عمرتها، يعني لها أجر العمرة. طيب 1560 بباب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، أي شوف الباب هذا فعلا يعني يمكن الارتباط بينه وبين الحديث غير واضح، لأن الباب عام أصلا، باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني الباب يتعلق بمواقيت الحج الزمانية وليست المكانية. فالحج أشهر معلومات، من أين أخذ البخاري هذا في الحديث؟ نشوف. تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. إذن كان خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. نعرف أن أشهر الحج تبتدئ متى؟ من أول يوم من شوال، يعني مجرد ما يعلن هلال شوال، يعني إذانا بعيد الفطر، تكون دخلت أشهر الحج. فهذا دليل على أن إحرامهم كان في أشهر الحج. طيب، قد يقول قائل: هل يمكن أن يقع هذا في غير أشهر الحج؟ نقول نعم، يعني بعض الناس الذين يأتون من مسافات بعيدة يمكن يخرجون من بلدانهم قبل أشهر الحج. طيب، إذا خرجوا قبل أشهر الحج ثم صادف وصولهم إلى الميقات في شهر رمضان، فهل يحرمون بحج وعمرة مثلا، أو بحج فقط، أو لا يجوز؟ أي نعم، نقول نعم لا يجوز، لأن الإحرام بالحج لا يجوز إلا في أشهر الحج، يعني أول يوم من شهر شوال، من هنا يبدأ الحج. فلو أن واحدا أحرم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان بدقيقة، وواحد أحرم بعد غروب الشمس بدقيقة، يعني الفارق بينهم دقيقتان فقط، لكان الثاني مصيبا وأحرم في أشهر الحج، والأول غير مصيب لأنه أحرم في غير أشهر الحج، مع العلم أن الفرق دقيقتان. فهو يتحدث الآن عن المواقيت الزمانية. هذا 60 وواحد وستين هو الذي ذكرنا قبل قليل، واثنين وستين يعني داخل في نفس الباب، 61 وهو باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. أورد حديث عائشة لكن من طريق عروة بن الزبير، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. طبعة الحال مسألة الاختلاف النسك، يعني منهم من يتمتع ومنهم من يقرن ومنهم من يفرد، هذه مسألة يعني حصلت من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من لم يكن ساق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني جعل التمتع أفضل. والمسألة فيها كلام طويل، يعني من أراد استيفاءه فلينظر في زاد المعاد لابن القيم، فإنه قد أطال في هذا جدا وبين أن أفضل الأنساك كلها هو التمتع، وبين لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه ساق الهدي، وما كان في ذلك من إشكالات في بعض أحاديث بعض الصحابة من تسمية بعضهم حج عليه الصلاة والسلام مفردا، وبعضهم يقول حج متمتعا. بين أنه عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا، وأن من أطلق لفظ الإفراد فإنما أراد كذا، ومن أفرد ومن أطلق التمتع فإنما أراد كذا. من أراد الفائدة فليراجعه. طيب، الرقم الذي بعده 1618. طيب، الرقم الذي بعده 1638 جعله البخاري تحت باب طواف القارن، على أساس أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، فتقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طبعا قلت لكم قال ورد في بعض ألفاظ الحديث أنها متمتعة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم، إلى آخر الحديث. طيب، فيقول باب طواف القارن. عائشة الآن على القول بأنها قارنة، هل طافت أو ما طافت؟ أي ما طافت. طيب، هل يسقط الطواف عن القارن؟ الطواف ما المقصود به هنا؟ طواف القدوم، المقصود طواف القدوم. فطواف الحج لا يسقط، طواف الحج قد طافت هي، لكن بعد أن طهرت، لكن لما طهرت خلاص كان انتهى طواف القدوم، يعني لا يمكنها أن تطوف طواف القدوم. فهذا من الأدلة التي يستدل بها من يرى أن طواف القدوم سنة وليس بواجب بالنسبة للقارن والمفرد. اللي بعده 1650 قريب منها أيضا. طيب، 1650 جاء به تحت باب تقضي الحائض المناسك كلها. لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالطواف لا بد أن تطوف، لكن بعد أن تطهر. فالحائض تقضي المناسك كلها إلا ما استثني بشرطه. اللي بعده 1709. طيب، 1709 جاء به تحت باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. الحقيقة فقه جيد، يعني الآن هذا يمكن فعلا يؤثر على مسألة النية. فالأزواج هنا أو عائشة على الأقل ما علمت أنه سيذبح عنها البقر، صحيح هذا ولا لا؟ طيب، يعني ما علمت إلا لما دخل عليها بهذا اللحم فقالت ما هذا، فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. طيب، وش رأيكم في معارضة هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة التي أخذت منه أنه لا عمل إلا بنية؟ ما يؤثر هذا ولا ما فيه إشكال عندكم؟ المسألة واضحة. نعم، ها؟ طيب، عائشة بالغة أو غير بالغة؟ ذاك الذي تجزي نية الولي إذا لم يكن بالغا، يعني مثل الصبي نيته نية وليه، لكن البالغ لا، لابد من نيته هو. أي كيف مخصوص؟ يعني معنى ذلك أنه يجوز في مثل هذه الحال؟ كيف النية وقعت؟ إيه، لكن ذبحت عنها البقرة وهي ما نوت هذا النسك، لعلها نوت، يعني حددت أضحيتها أو حددت هديها، لكن الذبح. طيب، هل يصلح في هذه الحال أن يذبح الذبح عن الإنسان وهو لم ينوي ذبحه في هذا الوقت؟ ها، أرفع الصوت شوي. النية مقترنة، والله تراي ما أسمعك إلا بصعوبة، لو معليش بارك الله فيك لو تتكلم يعني بغير اللهجة المصرية معليش إن شاء الله. النية مقترنة بالحج نفسه، إيه لا، بس الآن هذه الأضحية أو هذا الهدي لابد من تعيينه من صاحبه، ولابد أن يقع الذبح بإذنه. بمعنى، دعني أضرب لك مثال آخر، لو أنك اشتريت هديا وجاء إنسان متطفل هكذا وذبحه، يعني وجد في الحوش وذبحه، يقع هدي؟ ما يقع هدي في هذه الحالة، لأنك ما نويت ذبحه بعد، جاء هذا المتطفل وذبحه، فيغرم، يغرم نعم، يضمن هو. طيب ذبيحتها ودخل عليها بلحمها، معنى ذلك أنها ذبحت بغير إذنها، يعني إذا قلنا إنها حددت، دعونا نفترض كما قال الأخ، يعني إنه ما يمنع أن تكون حددت قبل ذلك، حددت هذا الهدي لكن ذبح بغير إذنها، البقر يشرك فيها أكثر، يعني معنى ذلك أنها اشتركت. طيب إذا كانت اشتركت يجوز أن تذبح بغير إذنها، يعني ذبح نصيبها بغير إذنها، مع العلم أنه يعني مثل هذا لم يشرك فيه، يعني الواحدة كان تكفي عنها، أو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني هنا. طيب لو أنك حججت أنت وابنك واشترك الواحد منكم هدي، وانت ذهبت وذبحت هدي ابنك وهو ما يدري، يجوز؟ ما يصلح، لأنه يعني نعم، يعني على أساس أنه صلى الله عليه وسلم هو المتبرع، هو المتبرع بهذا الهدي عنها، أي يعني هذا قول قد يقال، لكن فيه ما هو أوضح منه. أحسنت، بارك الله فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكيل عنها، فالوكيل خاص، يعني ما دام أنها حددت أضحيتها ووكلته، مثل ما تجدونها الآن في المؤسسات الخيرية، ما عمركم تعاملتوا معهم مثلا الذين يأخذون أموال الناس ليذبحوا عنهم الهدي في الأضحية في الخارج، فأنت ما تدري متى تذبح، قد تذبح في أول يوم، قد تذبح في اليوم الثاني الثالث أو في الرابع أيضا، فخلاص أنت وكلت، فالوكيل هو الذي يقوم مقامك. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وكيل عائشة، وذبح بحكم أنها فوضته، فلما دخل عليها باللحم هي استخبرت، فقال لها هذا لحم هديك، فقد ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكلته به. فهذا هو أحسن جواب، يعني يمكن أن يجاب به عن هذا الحديث. فهل يسلم، طبعا المقصود من هذا كله، هل يسلم بفقه البخاري؟ لاحظوا ماذا قال، من غير أمرهن، أي يمكن أن يسلم ويمكن أن لا يسلم. فإن كان البخاري يقصد أنهن ما أذن أصلا، وإنما هذا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا إرادة لهن في هذا، فهذا يعني فهم يمكن أن يفهمه البخاري، لكن لا يسلم به. وإن كان يقصد من غير أمرهن بعد أن فوضنه بذلك، فهذا صحيح، يعني أنت إذا فوضت إنسان لا يلزم أن يستأذنك في الوقت نفسه الذي يريد أن يذبح فيه، مجرد تفويضك له أنت أعطيته الخيار، يذبح في أول الوقت، يذبح في وسطه، يذبح في آخره، هو مخير بذلك، فيسلم بهذا المعنى بناء على هذا التوجيه. لعلنا أطلنا في البخاري، كم بقى من رقم؟ طيب خلنا نأخذ من الآخر حتى يعني نتفادى كتاب الحج، يعني كثير يبدو أن الحديث فيه كثيرة، وارتباط الحديث بكتاب الحج واضح وبين، لكن خلونا نشوف الأبواب الأخرى في غير كتاب الحج. عطنا آخر رقم، آخر باب إيه؟ 7229 7200 وكم؟ 29. طيب جاء به البخاري في كتاب التمني. الحقيقة كتاب التمني هذه من الأبواب التي أو من الكتب التي تفرد بها البخاري، فلا أعلم، يعني أنا ما مر بي كتاب من كتب الجوامع أو السنن أو الكتب التي رتبت حديثها على موضوعات، ما أعلم أن أحدا أفرد التمني بكتاب. فهذا من فقه البخاري رحمه الله، فيورد الأحاديث التي لها علاقة بالتمني، بحكم أن التمني منه ما هو مشروع منه ما هو ممنوع. تعرفون أن لو تفتح عمل الشيطان، وأن الإنسان ينبغي يعني أن يسلم أمره لله، فلا يقول لو كان كذا لكان كذا وهكذا. لكن هناك استثناءات، يعني هناك أحاديث ورد فيها التمني مما يدل على أن هناك تمني مشروع لا بأس به، وهو ما كان في أبواب الخير مثل هذا الباب الذي معنا. ففي كتاب التمني عقد البخاري بابا بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس. يعني هذا نص الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. طيب أنا بسأل سؤال يا أخوة، هل فيه أحد منكم كان يرد في باله أن البخاري سيضع هذا الحديث في هذا الباب أو يستل منه هذا الموضوع؟ ها؟ كلنا وأنا منكم يعني ما كان يرد في البال مثل هذا. فانظروا لدقة الفهم، لا شك أن مثل هذا الموضع فتح ذهننا لشيء، وهو أنه يمكن أن تستل مثل هذه الدقائق والفوائد الجزئية ولا نتحرج من ذلك. وأنا في الحقيقة يعني أشيد في هذا الموضوع بفقه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فإنك وأنت تسمعه أو تقرأ له وهو يستنبط تعجب منه، هو فريد دهره في الحقيقة في هذا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر حينما يتحدث في موضوع من الموضوعات ويبدأ ولا يتكلف ذلك الشيخ، يعني لو جئته وهو غير محضر وغير مستعد وتعطيه شيئا يبدأ يشقق المعاني بشكل عجيب رحمة الله تعالى عليه. وأذكر له يعني مواقف عدة لا أطيل بها، ولكن اقرأوا له على سبيل المثال، اقرأوا مثلا في الذي طبع من تفسيره رحمه الله، خاصة فيما يتعلق بالولي للمرأة، كيف أنه استله من بعض الآيات استلالا عجيبا. لو أن الواحد ذهب يبحث ويتأمل ما يستطيع يصل إلى ما وصل إليه الشيخ. طبعا هذا من وجهة نظري، قد يكون من الناس من يعطيه الله جل وعلا براعة، ولكن قليل وجود هذا الصنف من الناس، مثل ما نراه عند البخاري رحمه الله هنا حينما وضع هذا الكتاب وجاء بهذا الباب تحت هذا الكتاب. طيب الرقم اللي قبله مباشرة، طيب الباب أو الحديث جاء به في كتاب الأدب، في كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقى. هل يعد هذا يعني من الدعاء على الإنسان؟ يعني تربت يمينك، يعني دعاء عليها بالتصاق يدها بالتراب، يقصدون العرب يعني الإفلاس، يعني هذا دعاء بأن لا يكون في يده خير، يعني حينما تكون يده التصقت بالتراب يعني خلاص ما عاد عنده شيء من المال، هذا هو المقصود. عقرى حلقة، دعاء عليها بالعقر والحلقة، يعني إذا أصابتها مصيبة فإنها قد تحلق رأسها بسبب هذه المصيبة، أو قد يصيبها داء يذهب بشعر رأسها. وعاقرة يعني دعاء عليها بأن تكون عاقرا، فهذا يجري على ألسنة العرب ولكنها لا تريد حقيقة الدعاء، فكان هذا أيضا مما يستخدم في الإسلام بناء على أن اللفظ من ألفاظ العتب ودعاء الإنسان لكن لا يقصد حقيقة الدعاء، فهذا مما يعني جوزته الشريعة ما دام أنه لا يقصد به حقيقة الدعاء، وقد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على من يحب من زوجاته وغيرهن، مثل قوله لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك، يعني دعاء عليه بالموت، بكتك أمك، ها وهكذا. طبعا فيها أيضا تفصيل أنه إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتحول دعاء للشخص لا دعاء عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين أنه سأل ربه جل وعلا أن من سبه أو شتمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سب شخصا أو شتمه أو لعنه أن يجعلها له قربة ورحمة يوم القيامة، فيتقلب الدعاء أو ينقلب الدعاء على الشخص دعاء له، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز للإنسان أن يستخدم مثل هذه الألفاظ غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما دام أنه لا يقصد به حقيقة الدعاء فيجوز، لأن هذا كان مما يستخدمه المسلمون بعد الإسلام. لا أفلح وأبيه إن صدق، هذا معنى آخر ليس دعاء هذا. إيه نعم، هذه اللفظة فيها إشكال لأنها تدخل من باب الحلف بغير الله، هل يجوز الحلف بغير الله أو لا؟ فهناك من يرى أن الحديث شاذ، هذه اللفظة شاذة، وهذا صرح به ابن عبد البر، ويظهر أنه هو الذي أراده البخاري لأنه أعرض عن هذه اللفظة، ومسلم أخرجها في المتابعات. طيب، نلاحظ أن البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث في كتاب الأدب لأجل قوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، يعني في هذا الحديث من رواية عروة تقول عائشة إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت نحن رحنا 57. طيب، الحديث جاء من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، يعني لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حجته وأراد أن ينصرف من الحج، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقى، لغة لقريش، إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف، قالت نعم، قال فانفري إذن، فأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، لأن طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا كان قادرا على أدائه ويسقط بالعجز. طيب، إذن التصاق الحديث بالباب بل بالكتاب بأكمله واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى، فهذا مما يجوز، وهذه من أحاديث الآداب بلا شك. الوقت الحقيقة انتهى، لكن لعلنا نأخذ حديث واحد بس، عطنا اللي قبله. قبله ها؟ قبله هو الذي أقول قبله ولا نأخذ؟ طيب، قبله كذا برقمين، 3,5329 ها؟ 5,300. طيب، جاء به في أبواب الطلاق، باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، استنباط عجيب يعني. تأملوا وشوفوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال لها عقرى حلقى إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري إذن. يعني البخاري أحيانا رحمه الله يغوص غوص عجيب، يعني قد يستغرب جدا، فعلا هو هنا مستغرب. طبعا واضح إن شاء الله تعالى الربط، وهو أنها رضي الله تعالى عنها ما كتمت حيضتها، وإنما ذكرت أنها حاضت. والله جل وعلا يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهذا شيء خلقه الله في رحم المرأة وهو الحيض، فهي ما كتمت وإنما أبانت عن أنها حاضت، فالمعنى قد يكون يعني فيه شيء من بعد، لأن قول الله جل وعلا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يقصد به في الأشهر الولد، لكن البخاري عمم اللفظ بأنه يشمل الولد وأصل الولد وهو الدم الذي يكون حيضا، والله المستعان. لا يعني يمكن تقفون على عجائب من هذا كثيرة إلى حد. أذكر أختم بهذه الحادثة لأن الوقت مضى، يمكن بعضكم أصحاب أعمال. مرة كنا في درس، في الدرس عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرئ عليه، كان فيه درس يعني في صحيح البخاري يعني من جملة الدروس التي عنده، فقرئ حديث، وتعرفون دائما لابد من معرفة مناسبة الحديث للباب مثل ما هنا، فما ظهرت لنا مناسبة الحديث للباب، فسأل أحد الإخوة الشيخ، قال يا شيخ ما مناسبة الحديث للباب، يعني ما المعنى، ما هو ظاهر؟ فأطرق الشيخ برأسه يتأمل ثم قال ما ظهر لي، لكن شوفوا الفتح، كان في الدرس يؤتى بفتح الباري ويؤتى بعمدة القاري أيضا للعين، فقال شوفوا الفتح. فلما قرأوا كلام الحافظ بن حجر وإذا به يقول إنه لم تظهر له مناسبة الحديث للباب، قال شوفوا عمدة القاري للعيني، معروف بأن العيني في الأعم الأغلب متابع لابن حجر، يعني لأنه مستلم منه، لكن قد يكون له بعض الاجتهادات في بعض الأحيان، إنما في ذلك الموضع ما كان له اجتهاد، فنفس الشيء قال إنه ما ظهرت له مناسبة الحديث للباب. بطبيعة الحال لابد يكون البخاري أورد الحديث لمناسبة معينة، لكن ما ظهرت للجميع، لا لابن حجر ولا للعيني ولا للشيخ ابن باز. فمثل هذه المعاني قد تفوا، ومثل ما رأيتم هنا كيف يعني أن هذا المعنى دقيق لهذا الحد، قد يكون المعنى أدق من هذا بحيث يخفى على بعض كبار أهل العلم، والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى الكلام على المتون فيما يأتي سيكون أسهل، لأن هذا هو العميق، لأن الكلام هنا يتسلسل إلى ما بعده، وأعيد وأكرر أنه لابد لطالب العلم أن يكون له قراءة واجتهاد ومحاولة الوصول لهذه الأمور بنفسه. يعني هذه إشارات فقط ومفاتيح لكم، وبعد ذلك تواصلون أنتم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل يا أخي. من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا يقع إحرامه، يعتمر فقط، ثم إذا دخلت أشهر الحج يحرم بالحج. نعم صحيح كلامك في محله. يقول كيف نعرف أن هذا الحديث واحد، لأن الآن ألفاظه مختلفة، يعني مثلا الآن اللفظ هذا قد يبدو أنه حديث مستقل عن حديث عائشة في الحج، فكيف نعرف أن هذا كل حديث واحد؟ وش رأيكم؟ يعني نذهب لصحيح مسلم. طيب جيد، يعني نريد الكلمة تكون بمعنى أشمل وأعمل وأعم له، نجمع الطرق. فإذا جمعنا طرق الحديث، وهذه ذكرناها في فوائد التخريج، أن التخريج يفيدنا في معرفة المقدار الزائد من المتون، فقد يكون أمامك لفظ وحينما تخرج الحديث يظهر أن الحديث أتم من هذا وأوفى وأكمل. بطبيعة الحال إذا ظفرت بهذا الحديث وقد أتي به بتمامه عند بعض المخرجين، تعرف أن البخاري قطع هذا الذي أورد عندهم بتمامه، جاء بعضه في موضع وجاء ببعضه في موضع وهكذا، وهو حديث واحد. طيب في شيء آخر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.